فعرضوا الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا بحيث لا يستبصر بها الا الاكابر. زي ما الشيخ زي ما شوف الشيخ استبصر ازاي، عايزين يوقعوه في نظريه حادثه ممكن بكره تتغير، فقال لا انا استعصم بالثابت. هم دول اهل العلم الذين ينبغي ان نلتف حولهم من وسائل الثبات العظيمه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الاجيال الحادثه ربما لا تعلم هذا المثال، لكن الاجيال القديمه الاباء والاجداد يعلمون هذا، ان الحصيره زمان كانوا بيعملوها ياتي سلخه كده ويروح رابطها في اللي جنبها ويربطها في اللي جنبها، ياخد حته حته عود عود ويشبكهم في بعض. فكان المثال واقع على هذا الامر. ليه؟ لان زي ما الراجل بيحط العود جنب العود كده عود وبعدين يربط عود ويربط عود ويربط، الفكره بتيجي كده تاتي وبعدين ننظر الى نتيجتها، خلصت تيجي اللي وراها مش بيجوا مع بعض. وقد قرأها ايضا بعض اهل العلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا ايضا يشرح الايه القراءه الاولى عودا عودا، بحيث انها تعود، عود يعني من العيد العود تعود. الفتن تاتي تضرب القلب ثم ترجع مره اخرى، ما فازتش في الجوله الاولى تفوز في الثانيه، تفوز في رقم 30,000. الفتن دائما على القلب عماله، عشان كده ينبغي للمرء ان يكون مستعصما بالله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا، فايما قلب اشربها. الحديث ده يحتاج الى ان يقف المرء فيه مع كل كلمه ليها مبحث اخر، لكن انا بس اسوقه اجمالا عشان اعرف الفتن واقعه واقعه والوصف الدقيق للفتنه ازاي بتحصل. فايما قلب اشربها يدل على ان في القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله طبيعه الاسفنجيه. القلب ده برضه عايز يدرس، من طبيعه القلب انه كالاسفنجه. عارف حته السفنجه لما تقطع في المياه تشرب هذا اي سائل، حط في حبر شربت الحبر، حط في ميه شربت الميه، اي شيء قابل ان هو يشرب تشربه. وعبر عنها بالشرب، لان اول ما اقول لك اشربها شرب بيجي في دماغك الميه على طول، والمياه دي جميع اجزاء الجسم بيحتاجها، يعني تدخل في جميع اجزاء الجسم. عشان كده بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بعض العسل ويقلبه في الكوب. ليه؟ بس العسل ده ممكن لو شربته صرف بعض الجسم ياخده والبعض لا، انما لما يكون في المياه من خلال المياه الجسم بيحتاج كله يحتاج كله الى الماء فيدخل العسل، فانا ضمنت ان العسل دخل في جسدي كله. الفتنه في طبيعه القلب الاسفنجيه في لطافه الماء، وهي تعود على المرء. فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء. واصل هذا النكت ان يكون مخالف للاكثر ما حوله. يعني مثلا لو جبت انا ورقه زي كده بيضاء تماما وخدت بالقلم وعملت نقطه فيها، النقطه دي اسمها نكت. ليه؟ لان النقطه دي مخالفه الى جمهور هذا الى جمهور هذه الورقه. فما هو خطر هذه النكت بقى اللي ياتي بالقلب وينكسه؟ نعوذ بالله من ذلك. بعد ذلك هذا ما اوضحه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي، لان الوقت قد انتهى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.